بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن الضالين. وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، من بعثه ربنا بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس الأول من جرد كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله عز وجل، وأجزل لهم الأجر والمثوبة. ونبدأ بترجمة موجزة للمصنف وضعها محقق الكتاب في بداية الكتاب. أما اسمه فهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، يكنى بأبي عبد الرحمن. مولده في عام 1320 للهجرة، ووفاته في عام 90 و200 للهجرة، وقد عمر 77 عاما رحمه الله تعالى. أما مكانته العلمية فقد تعلم العلم في الصغر. قال الخلال: سمعت حربل الكرماني يقول: خرج أبو عبد الله ليقرأ علي، قال: أحسبه قال كتاب الأشربة. قال: فجاء عبد الله ابنه فقال: أليس وعدتني أن تقرأ علي وهو إذ ذاك غلام؟ قال: فجعل أبو عبد الله يصبره. قال: فبكى عبد الله. قال: فقال لي أبو عبد الله اصبر لي حتى أدخل أقرأ عليه. قال: فدخل أبو عبد الله فقرأ عليه وخرج. وكان الإمام أحمد حريصا على تعليمه والقراءة عليه، فقد ذكره الخلال فقال: كان أبو عبد الله يقرأ عليه كثيرا، وكان ربما غاب صالح هو ابن الإمام أحمد أيضا وهو أكبر من عبد الله، فيقول له: إن صالحا مشغول بعياله فاقرأ علي، فكان لا يفعل الإمام أحمد رحمه الله. قال: فلما كثر ذلك عليه وعلم كثرة شغله وتخلفه عن السماع، أي تخلف صالح، قال: كان أبي يقرأ علي إذا غاب صالح ويدعه. قلت: ولهذا روى عن أبيه جل مصنفاته، أي المحقق. وقد أثنى عليه أهل العلم كثيرا. قال عباس الدوري: كنت يوما عند أحمد بن حنبل فدخل علينا ابنه عبد الله فقال لي أحمد: يا عباس، إن أبا عبد الرحمن قد وعى علما كثيرا. وقال بدر بن أبي بدر البغدادي: عبد الله بن أحمد جهبذ بن جهبذ. وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ثبتا فهما. وقال الذهبي: الإمام الحافظ الناقد محدث بغداد أبو عبد الرحمن بن شيخ العصر أبي عبد الله الزهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. وقال: كان صينا دينا صادقا صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال، لم يدخل في غير الحديث، وله زيادات كثيرة في مسند والده واضحة عن عوالي شيوخه.

سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع، قال لا يصلي خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة. قال البخاري رحمه الله في كتابه المشهور خلق أفعال العباد: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون أي لا يزارون، ولا يناكحون ولا يشهدون أي لا تشهد جنائزهم، ولا تؤكل ذبائحهم. سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا كان القاضي جهميا فلا يشهد عنده. قال صالح بن الإمام أحمد رحمهم الله: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاض جهمي. وفي لفظ آخر: سئل أبي عن رجل يكون قد شهد شهادة فدعوه إلى القاضي يذهب إليه، والقاضي جهمي، قال: لا يذهب إليه. قال: قلت: فإن استعدي عليه فذهب به فامتحن، قال: لا يجيب ولا كرامة، يأخذ كفا من تراب يضرب به وجهه. حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك، حدثنا حماد بن قيراط قال: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية كفار والقدرية كفار. حدثني محمد بن صالح البصري مولى بني هاشم، حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي اللغوي المشهور، حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله عز وجل. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني زهير بن نعيم السجستاني البابي ثقة قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار لا يصلي خلفهم. حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت خارجة يقول: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا سريج بن النعمان، أخبرني عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال مالك رحمه الله: الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، فالله على العرش بذاته وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. ثم تلا قوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه. حدثني شيخ لنا بصري، حدثني عبدة بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، سمعت سفيان الثوري يقول: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثني هارون بن أبي هارون، حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان وهو الثوري قال: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، سمعت أبي والهيثم بن خارجة يقولان: سمعنا أبا يوسف القاضي يقول بخراسان: صنفان ما على ظهر الأرض أشر منهما، الجهمية والمقاتلية. ما نقل عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال: كان ابن المبارك يقول: الجهمية كفار. وفي الإبانة الكبرى من طريق مصعب بن سعيد ولفظه: الجهمية كفار زنادقة، قال مصعب: الجهمي يفرق بينه وبين امرأته ولا أورثه. سمعت الحسن بن عيسى يقول: الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية؟ يعني هذا سؤال استنكاري، يعني لا أحد يشك في كفر الجهمية. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني محرز بن عون، حدثني أبو سهل يحيى بن إبراهيم، وكان يلقب راهوياه، هو يحيى بن إبراهيم وكان يلقب براهوية، قال: قال ابن المبارك: ليس تعبد الجهمية شيئا، أي أنهم ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، فهم كأنهم يعبدون عدما، يعني لا يعبدون شيئا. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني سلم بن رستم أبو صالح قال: حدثني يحيى بن إبراهيم أبو سهل راهويه قال: كنت أدعو على الجهمية فأكثر، فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك ودخل قلبي من ذلك شيء، فقال: لا يدخل قلبك، فإنهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء. حدثني أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت محمد بن أعين يقول: سمعت النضر بن محمد يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، قال: فأتيت ابن المبارك فقلت له: ألا تعجب من أبي محمد؟ قال: كذا وكذا. قال: وهل الأمر إلا ذاك؟ وهل يجد بدا من أن يقول هذا؟ أي صدق على كلامه. حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: سمعت أبا الوزير محمد بن أعين قال: سمعت النضر بن محمد يقول: من قال في هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، فجئت إلى عبد الله بن المبارك فأخبرته فقال: صدق أبو محمد عافاه الله، ما كان الله عز وجل يأمر أن نعبد مخلوقا. وذكر أبو بكر محمد بن أبي عتاب الأعين حدثنا حمزة شيخ من أهل مرو قال: سمعت ابن المبارك يقول: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: سألت عبد الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. ونقل مثل هذا القول عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهم يرون كلام الجهمية أشد كفرا من كلام اليهود والنصارى، عافانا الله وإياكم. حدثني محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن نصر بن مالك قال: أخبرني رجل عن ابن المبارك قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله عز وجل من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. الآثار المنقولة عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: حدثني غياث بن جعفر قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي حدثنا محمد بن جنيد عن سفيان بن عيينة قال: من قال القرآن مخلوق كان محتاجا أن يصلب على ذباب، يعني على جبل. عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى: حدثني الفضل بن الصباح السمسار وسألت أبي عنه فقال: أعرفه ليس به بأس. قال: كنت عند عبد الله بن إدريس رحمه الله فسأله بعض أصحاب الحديث ممن كان معنا فقال: ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم؟ قال الفضل: ثم اشتغلت أكلم إنسانا بشيء فلم أفهم ما رد عليه ابن إدريس، فقلت للذي سأله: ما قال لك؟ فقال: قال لي: أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ وهذا سؤال استنكاري، أي ينكر أنهم مسلمون. لا، ولا كرامة، لا يصلى خلفهم. قلت للفضل بن الصباح: سمعته يقول هذا لابن إدريس وأنت حاضر؟ قال: نعم سمعته. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني أبو جعفر السويدي عن مقاتل قال: سألت عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف الجهمية قال: أمؤمنون هم؟ وهذا أيضا سؤال استنكاري. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن يوسف الزمي قال: حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل: يا أبا محمد، إن قبلنا ناس يقولون إن القرآن مخلوق، يعني قبلنا يعني عندنا في منطقتهم أو في بلدهم، ف

وسألت يزيد بن زريع فقلت يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال لا ولا كرامة. قال أبو عبد الرحمن سمعت أنا من فطر ولم أسمع منه هذا الحديث. حدثني أبو بكر محمد بن أبي عتاب المؤدب ينزل الكرخ، حدثني فطر بن حماد بن واقد قال سمعت أبي يقول سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون مالك بن دينار زاهد، مالك بن دينار زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. قال أبو عبد الرحمن قال القاضي يعني إسماعيل بن إسحاق سمعت نصر بن علي يقول أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه. أما المنقول عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وهو من أجلة أئمة السنة وإمام في علم الحديث والعلل رحمه الله تعالى. حدثني أبي رحمه الله قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه أو صلوات الله عليه يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثني أحمد وفي نسخة أخرى محمد بن يونس بن عبد الرحمن بن مهدي حدثني عمي موسى سمعت أبي عبد الرحمن بن مهدي يقول إنا لا نرى أن نستتيب الجهمية، فكان عبد الرحمن رحمه الله تعالى يرى أن يقتلوا مباشرة دون استتابة. حدثني هارون بن عبد الله الحمال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال إنه مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء، أي دون استتابة. حدثني العباس العنبري حدثنا عبد الله بن محمد بن حميد يقول يعني أبا بكر بن الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ليحيى بن سعيد وهو على سطحه يا أبا سعيد لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثني عبد الله بن هاشم الطوسي أبو عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الجهمية يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وهذا ربما كان في آخر أمر الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، فكان يرى أن يستتاب الجهمية، أما في البداية فكان يرى أنهم يقتلون دون استتابة. ما نقل عن يزيد بن هارون حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس صاحب الشامة قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال هم والله زنادقة. حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلف لي يزيد بن هارون في بيته والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال كنا عند يزيد بن هارون وشاذ بن يحيى يناظره في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه، فتفرقنا على أن يزيد قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وجعل شاذ بن يحيى يلعن المريسي. حدثني عباس العنبري حدثني شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. شاذ بن يحيى بدون تشديد بدون تضعيف، يعني شاذ وليس شاذ إنما بالتخفيف. حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال سمعت أبي يقول سمعت أبا يوسف القاضي يقول جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي والله لأملأن ظهره وبطنه بالصياط يقول في القرآن يعني أنه مخلوق. حدثني عباس العنبري حدثنا شاذ بن يحيى سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية فقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيد له. وهذا كما حدث للأشعري الجويني عندما كان يتحدث في المسجد ويقرر إنكار علو الله عز وجل، فدخل عليه الهمذاني فقال له، أي للجويني: أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما دعا أحد ربنا تبارك وتعالى إلا توجه إلى جهة العلو. يعني بالطبيعة كل إنسان منا عندما يدعو الله عز وجل ويتذلل ويخضع لله عز وجل يجد قلبه فطرة يتجه إلى العلو، ولا يدري إلا وفتحت يداه واتجهت إلى العلو. إنها فطرة وضرورة جعلها الله عز وجل في قلوبنا. فضرب الجويني على رأسه وقال: حيرني الهمداني، ولم يجد جوابا وحار جوابا. وهذا هو مقتضى قول يزيد بن هارون رحمه الله تعالى أن من قال الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يستقر في قلوب العامة فهو جهمي، أي من نفى علو الله عز وجل على خلقه. قال: حدثني إسحاق بن بهلول قال: قلت ليزيد بن هارون: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا. قلت: أصلي خلف المرجية؟ قال: إنهم لخبثاء. جماعة من العلماء: حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت أبي، أي يحيى بن سعيد القطان، وهو من أئمة الحديث والعلل رحمه الله تعالى، يقول: سمعت معاذ بن معاذ يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الرحمن: وقد كنت سألت أباه محمد بن يحيى بن سعيد عن هذه القصة، فحدثني أن أباه يحيى بن سعيد بعثه إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظه، فحدثني أحمد بن محمد عن أبيه بهذا. حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريم الحراني قال: سمعت شبابة بن سوار يقول: اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وشبابة بن سوار وأيضا من أئمة الحديث ومن رجال البخاري. حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال: سمعت شبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان القرشي يقولان: القرآن كلام الله عز وجل، ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. حدثني محمد بن هارون الحربي قال: سمعت أبا توبة الحلبي يكفر من قال القرآن مخلوق. حدثني محمد قال: سمعت نعيمة بن حماد يكفرهم، أي الجهمية. قال: وسمعت إبراهيم بن مهدي يكفرهم، قال أبو نشيط، فذكرت هذا الكلام لبشر بن الحارث فسكت فما أنكره. في الحاشية قال نعيم بن محمد رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله، أرى أن جهادهم عندي أفضل من جهاد الروم، وأرى أن قتلهم بلا استتابة. رواه حرب الكرماني في كتاب السنة. حدثني بعض أصحابنا وهو محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال: يعني الجهمية. حدثني محمد بن سهل بن عسكر قال: سمعت ابن أبي مريم يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. حدثني محمد بن سهل: سمعت عمرو بن الربيع بن طارق يقول: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. حدثني محمد بن سهل قال: سمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار يقول: القرآن كلام الله عز وجل، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا كلام الزنادقة. حدثني زياد بن أيوب دلويه: سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت عباد بن العوام يقول: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعودي القاضي: سمعت هارون أمير المؤمنين يقول: بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني به

قال أحمد رحمه الله تعالى: ما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم به إلى أن مات. يا سبحان الله. فقيل له: أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ فقال: بلى، ولكن ما زال مبغضا لأهل الحديث بعد كلامه ذاك إلى أن مات. مسائل ابن هانئ واللالكائي في طبقات الحنابلة. أما ابنه إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم فإنه جهمي، وقوله وهو مبتدع كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل هو فوق المبتدع، وقد أجمع أهل السنة على الحكم بكفر من قال القرآن مخلوق. ابنه إبراهيم تقدم الكلام عنه في الأثر رقم 76، وهو قوله: لما تكلم ابن علي قلت للحجاج الأعور: بين لنا علمنا أي شيء يريدون بمخلوق؟ قال: يريدون أنه ليس بشيء. فهذا هو ابن إبراهيم ابن إسماعيل، يعني هذا الذي تكلم وقال القرآن مخلوق هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، وهو جهمي، هذا جهمي لا خلاف فيه. أما أبوه إسماعيل ابن إبراهيم فثبت عنه القول لكنه تراجع عنه على رؤوس الناس وتاب منه رحمه الله تعالى، لكن أهل الحديث ما زالوا يبغضونه، كما حدث أيضا بين الإمام أحمد ويحيى بن معين رحمه الله تعالى. فقد أجاب يحيى بن معين لما عرض على مصعب بن إبراهيم والي بغداد، لما عرض عليه يحيى بن معين أجاب خوفا من السلطان وتأول أنه كان مكره، لكن أحمد رحمه الله تعالى لم يقبل منه هذا الإكراه رحم الله الجميع. وأثبتهم كان أحمد بن حنبل ناصر السنة رحمه الله تعالى، وأجزل له الأجر والثواب. وذكر أبو بكر الأعين قال: سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وصلنا إلى قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه أنه قال: القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. في هذا القدر كفاية لمن أراد الهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.